وبلغ بهم ختم القرآن في رمضان إلى هذا القدر الذي ذكرناه. وما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث إنما محله في غير الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، واختاره ابن رجب، فلا يكره في الأوقات الفاضلة كرمضان ولا في الأماكن المفضلة كمكة المكرمة أن يستكثر الإنسان من الختمات، كما كان هذا دأب السلف رحمهم الله تعالى، فلا يعارض هذا الأحاديث المروية، لأن الأحاديث المروية في الزجر عن ختم القرآن في أقل من ثلاث إنما هو في حق من داوم على ذلك وصار عادة له طول عمره، أما من اشتغل بذلك في الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة فهذا مما جرى عليه عمل السلف رحمه الله تعالى جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. أما السنة الثانية فهي الجود، وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى معنى الجود بكلمة جامعة في فتح الباري، فقال: الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. فالمراد بالجود هو أن يتفضل الإنسان بما ينبغي مقدما إياه لمن ينبغي أن يسدى إليه هذا الجود. وقد كان جود النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، إلا أن أكمل جوده كان في حال لقيا جبريل عليه الصلاة والسلام له في رمضان، إذ يدارسه القرآن الكريم كل ليلة. فينبغي للعبد أن يستكثر من الجود والإفضال على عباد الله الفقراء والمساكين، ويتصدق عليهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. أما الحديث المروية في فضل الصدقة في رمضان، فقد عرفت فيما سلف أن كل حديث قولي مروي في فضل الصدقة في رمضان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صار رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الكهف. وإنما كان كصيام الكهف أن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث.

فإنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء لم يسمع من زيد بن خالد كما ذكر علي بن المديني، وهذه العلة خفيت على كثيرين ممن صححوا الحديث. وتقدم أن تفطير الصائم يدخل في جملة الصدقة في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فمن الجود والتفضل بالإحسان في رمضان تفطير الصائمين، ومن أعان على الخير فإنه شريك في الأجر، فإن الذي يعتني بإقامة هذا الأمر في بيوت الله التي يحتاج الناس من حولها إلى ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، يرجى له أن يكون شريكا في الأجر على هذه الطاعة. ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص الأيام الثلاثة التي كان يصومها من كل شهر، وهنا في صيام التطوع صام أيام البيض، فكيف يجمع بين السنتين؟ نقول ليس في شيء من الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام البيض، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت حديث في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر، وقد ذكرت فيها عدة أحاديث، وقد بلغ الأقوال فيها أبو الفرج بن رجب إلى ستة أقوال في لطائف المعارف، لا يصح على قول منها دليل، بل الصحيح ما قالت عائشة لم يكن يبالي من أي الشهر صام. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من تفضيل صيام أيام البيض على غيرها أولى اتباعا للسنة القولية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صيام شعبان، حيث كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثره، مع قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم. هذا السائل، وهو السؤال الثالث والأخير، ذكرت أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان، وتقدم في بعض المجالس التنبيه على أنه لا ينبغي أن يخاطب المعلم بمثل هذه الألفاظ، ذكرت وقلت وأخبرت، لأن في ذلك جعله بمنأى عن الطالب، بل ينبغي أن لا يفصل الطالب بينه وبين معلمه بمثل هذه الحدود التي تقع على اللسان. وقد نبه على هذا جماعة منهم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان في عشر الحجة، فهل معنى ذلك أنهم رضي الله عنهم لا يصومون ستة أيام من شوال، أم هل يجوز أن يصوم الإنسان تطوعا وعليه قضاء رمضان؟ الجواب، فصل المسألة، أن للإنسان فصل القول في المسألة أن للعبد أن يصوم تطوعا وعليه قضاء من رمضان إلا التطوع بصيام ست من شوال، فإن التطوع بصيام ست من شوال مشروط بتكميل صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فمن أراد أن يصوم الست من شوال فإنه يستكمل صيام شهر رمضان، أما ما عداه من صيام التطوع فإن العبد له على الصحيح أن يتطوع ولو عليه قضاء من رمضان، كأن يتطوع الإنسان بصيام يوم عرفة أو صيام يوم تاسعاء وعاشوراء ولو كان عليه قضاء من رمضان. والاحتمال الذي يتطرق من فعل الصحابة لا يلتفت إليه، فإننا مأمورون بتتبع الأدلة الواضحة الجلية، أما الصحابة رضي الله عنهم فقد يكونون معذورين في فعلهم لو ثبت هذا الاحتمال، مع كون صيام يوم شوال صيام الست من شوال لم تكن من سنن أهل المدينة التي كان فيها أكثر الصحابة، ولذلك أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن ثبت فيه حديث أبي أيوب الأنصاري ومعلوم أن أبا أيوب رضي الله عنه من الصحابة الآفاقيين، يعني الذين خرجوا من المدينة، ولذلك حفظت هذه السنة عن غير أهل المدينة. وحذاق المالكية كالقاضي عياض اليحصبي يذهبون إلى استحباب صيام هذه الست اتباعا للحديث ومخالفة لما عليه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا آخر الأسئلة الثلاثة التي اعتدنا طرحها بعد كل جلسة من جلسات هذه الدروس. يقول هذا السائل: قلتم إن الأحاديث التي جاءت في غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ضعيفة لا تصح. هناك جملة مقدرة إن المعنى ضعيفة لا تصح. وفي ليلة عرفة يكفر لصائمه سنة قادمة، فكيف يجمع بين ذلك؟ قد ذكرنا هذا، فما الجواب؟ سم أحسن. نقول: لأن الأحاديث التي ورد فيها وما تأخر يلزم منها أن تغفر له ذنبه الذي تأخر كله حتى يموت. وأما صيام يوم عرفة فإنه أجره أن يكفر ذنوب سنة واحدة، وفرق بين المسألتين. والأحاديث التي جاءت فيها هذه الزيادة قد استوعبها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وذهب رحمه الله تعالى إلى تحسين جملة منها. إلا أن نقاد الحديث وحفاظه من الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى على إعلان الزيادات التي وردت في ألفاظ هذه الأحاديث. وسبق أن عرفت أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر في قول الجمهور. هذا الشمس فهو مخالف لشرط الدرس، لأن شرط الدرس أن تكون الأسئلة متعلقة به حفظا للوقت ومنفعة الإخوة. وهذه مسألة تأتي في صيام التطوع تتعلق بصيام يوم وإفطار يوم، نقرأها إن شاء الله تعالى في الفصل الذي عقده المصنف لأجل هذا الباب. بقي لكم سؤالان اثنان. سم. يقول هذا الأخ في سؤاله: هل يمكن الجمع بين المعنيين المذكورين في قول عائشة وشد مئزره بأن يكون معنى شد المئزر الكناية عن الانصراف عن استمتاع بالنساء مع الجد في العبادة؟ والجواب أن هذا غير ممكن، لأنه جاء التصريح بأحدهما في قولها رضي الله عنها وجد، فكان الأولى أن يحمل الكلام الذي يلي هذه الجملة على تأسيس معنى جديد لا على تأكيده، وتأسيس الكلام أولى من تأكيده، وهذه قاعدة نافعة في فهم نصوص الشريعة. فيكون الأولى أن يكون قول عائشة وشد المئزر يعني انصرف عن استمتاع بالنساء، لأن الجد في العبادة يغني عنه قولها رضي الله عنها قبل ذلك وجد. السؤال الثالث. سمع. ذكر هذا الأخ أن الأحاديث التي جاءت في طلب العلم فيها أن طالب العلم يكون خارجا في سبيل الله عز وجل، فهل يقع له هذا الأجر المذكور في الحديث المتقدم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا؟ الجواب أنه لا يقع له، لأن المراد بسبيل الله في هذا الحديث هو الجهاد الذي هو القتال. والعلم وإن كان معدودا من جملة الجهاد إلا أنه لا ينصرف عند الإطلاق إلى سبيل الله، وهذه المسألة يقع الخطأ فيها كثيرا فيما يتعلق بالزكاة أو غيرها، فإن من الناس من يوسع معنى سبيل الله حتى يدخل فيه جميع الطاعات، وليس هذا معهود الشرع، بل معهود الشرع أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد الذي هو القتال ليس غير. وعلى هذا يكون من صام في خروجه لطلب العلم غير داخل في هذا الحديث، لأن المختار هو أن هذا الحديث متعلق بالجهاد الذي هو القتال، كما جزم بذلك أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومال إليه ابن دقيق العيد، وهو ظاهر التصرف البخاري والترمذي رحمهم الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Huh.